Book 2 42 42 زيارة المدينة Sightseeing i byen هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Er markedet åben om søndagen? هل يفتح المعرض؟ أيام الاثنين. Er messen åben om mandagen? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Er udstillingen åben om tirsdagen? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Er den zoologiske have åben om onsdagen? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Er museet åben om torsdagen? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Er galleriet åben om fredagen? هل يسمح بالتصوير؟ Må man tage billeder? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Skal man betale entré? كم يكلف رسم الدخول؟ Hvad koster entréen? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Er der grupperabat? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Er der rabat til børn? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Er der rabat til studerende? ما هذا المبنى؟ Hvad er det der for en bygning? كم عمر هذا المبنى؟ Hvor gammel er bygningen? من بنى هذا المبنى؟ Hvem har bygget bygningen? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Jeg interesserer mig for arkitektur. أنا مهتم بالفن. Jeg interesserer mig for kunst. أنا مهتم بالرسم. Jeg interesserer mig for malerkunst.